اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وثبت رميهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم وعليك باليهود الغاصبين وأعوان من النصارى والرافضة أجمعين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات واصلة في فصل أحكام المصاب، قال رحمه الله تعالى: وتسن تعزية مسلم مصاب ولو كان صغيرا قبل دفن وبعده، لحديث: ما من مؤمن يعزي أخاه من مصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب. وتحرم تعزية كافر وهي التسلية والحث على الصبر والدعاء للميت والمصاب. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. التعزية هي التسلية بأن يعزى ذلك المصاب الذي مات أبوه أو ابنه أو أحد أقاربه، والذي عادة أنه يحزن لهذه المصيبة وأنه يتألم من آثارها، فيعزيه إخوانه المسلمون ويدعون للميت، يدعون له بالرحمة والمغفرة والرضوان، ويدعون للمصاب بالثواب على الصبر والأجر عليه، ويحثونه على تحمل الصبر وينهونه عن التشكي وعن أعمال الجاهلية كالندب والنياحة وشق الثياب ونتف الشعور ونحو ذلك مما لا يفيد ويقلل أجر المصيبة. جاء في هذه الحديث التي عند الترمذي وقال غريب وعند ابن ماجه: من عزى مصابا فله مثل أجره، وكذلك الحديث الآخر. لا شك أن هذا من حقوق المسلمين، المسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه أن يتبع جنازته، أن يعوده إلى مدر، وأن يتبع جنازته إذا مات. فكذلك أيضا تسليته والدعاء له، الدعاء لأهله ولأولاده من غير إطالة، دقيقتان أو خمس دقائق، بحيث أنه يدعو لهم ثم ينصرف. هذا من حقوق بعضهم على بعض. يقول: وتحرم تعزية كافر. أما إذا كان كافرا، إذا كان الميت كافرا وأهله كفار، فلا يجوز تعزيتهم، بل يفرح المؤمنون بالمصائب التي تحصل لهم، فلا يجوز تعزية الكفار، كما لا يجوز مجاهدتهم بالسلام ولا بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالتك أو الدعاء له إلا بالهداية. لا يجوز بدلهم بالسلام ولا القيام لهم ولا احترامهم ولا تصديرهم في المجالس ونحو ذلك. بعد الموت تبدأ التغذية، علم بأنها خرجت روحه، علم بأنه قد مات فيعزى أهله، يعزون أبا التغذية المعتادة سواء وهم في المقبرة أو وهم في الطريق أو عند الصلاة عليه أو ما أشبهه. قال رحمه الله تعالى: وتكره تعزية رجل لشابة أجنبية مخافة الفتنة إلى 3 ليال بأيامهن، فلا يعزى بعدها لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. قال الناظم: ما لم تنسى المصيبة، فيقال في تعزيته لمسلم مصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ولمسلم مصاب بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته، إلا إذا كان كافرا فيمسك عن الدعاء له والاستغفار له لأنه منهي عنه، أو يقال غير ذلك مما يؤدي معناه. وروى حرب عن زرارة بن أبي أوفى، عن زرارة بن أبي أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر. هكذا ذكر أن التعزية تكون إلى 3، ولكن لعلها تجوز بعد 3، لأن المصيبة قد يبقى أثرها. ثم التعزية فيها دعاء للميت، الميت بحاجة يدعى له ولو بعد شهر أو بعد سنة، الدعاء له يكمن فيه أجر له، ينتفع به الذي دعي له بالمغفرة والرحمة والرضوان وما أشبه ذلك. هذه صفة التعزية: أعظم الله أجرك، أحسن الله عزاءك، غفر الله لميتك إذا كان مؤمنا، وإذا كان الميت كافرا فلا يدعى له، لا يدعى له بالمغفرة. ويقال: آجرك الله على مصيبتك وأعظم ثوابك على ذلك، رزقك الصبر والاحتساب على هذه المصيبة، وأعانك على القيام بحقوق الله تعالى وعلى الصبر عما نزل بك وما أشبه ذلك. فهكذا تكون هذه التعزية. إذا كان المعزي غائبا عز إذا حضر، لأنه تفنية إذا نسيت هذه التعزية أو نسي الميت كره إثارة ذلك، إلا إذا حدث عرض عارم بذكره فإنه يذكر بالخير ويدعى له ويترحم عليه. فهكذا تكون التعزية، والأصل أنها حث على الصبر، لأنه مأمور بالصبر في قوله: وبشر الصابرين، وتذكر له ما يدعو له عند المصيبة، بأن يقول: اللهم اجرني أو اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فيما أشبه ذلك من الأدعية. يقول: وتكره تعزية رجل لشابة أجنبية. كانهم يكرهون التعزية المرأة الأجنبية، ويكرهون تعزية النساء إلا إذا كنا مثلا من البارزات إذا كانت المرأة بارزة فلا مانع من تعزيتها أو كانت كبيرة فيستحب أيضا تعزيتها. أما المرأة الشابة فإنها عادة تستحمل أن يتكلم معها رجل أجنبي، والرجال أيضا يحتشمون أن يتكلموا مع النساء إلا إذا كان هناك مناسبة. إذا كانت المصيبة عظيمة، موت فجأة والميت مثلا من الشباب الصالحين ونحو ذلك، ورؤية من النساء كثير من الحزن والأسف والتألم لهذه المصيبة واحتاج إلى بعضهن، فلا مانع من أنه يدخل عليهن ويعظهن ويحثهن على الصبر ويبين لهن فضل الأجر، وبذلك يحصل المقصود. لكن إذا كانت الشابة مثلا ابنة عمه أو ابنة خاله يجوز؟ إذا كان ما يستحي عادة أنه يكلمها ويسلم عليها يسلم عليه بسبب القرابة فكذلك التعزيم. العادة أن كريم أقاربه بنات عم وبنات خاله معهن أنه لا يستحي أن يتكلم معهن في سائر الوقت، لأنه قد يكون عرفهن وهن صغار ونشأ معهن ويتجرأ أن يتكلم معهن بالكلام والسؤال والاستفصال في بعض الأحوال، فكذا التعزية. قال رحمه الله تعالى: وكره تكرارها أي التعزية نصا، فلا يعزي عند القبر من كان عزى قبل، وله الأخذ بيد من يعزيه، وإن رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه ولم يترك حقا لباطل، وإن نهاه فحسن. لا، إذا عزاه في المقبرة اكتفى بذلك، ولكن إذا رأى بعد ذلك أن يزوره في منزله زيادة تسلية زيادة في الدعاء للميت وما أشبه ذلك فإن هذا فيه خير، يفرح إذا أتى، ولو قال مثلا قد أزيته في المقبرة أو في الطريق أو ما أشبه ذلك نقول زيارته قد يكون فعله أفضل وما أشبه ذلك. هكذا ذكر أنه لو رأى رجلا عليه أثر مصيبه ولا يعرفه، ولكن رأى أنه قد شق ثوبه من أثر حر المصيبة ونحو ذلك، فله أن يعزيه وله أن ينصحه إذا عرف أن هذا مصاب، ولو كان أجنبيا ينصحه ويحذره من فعل الجاهلية كشق اليوم ونتف الشعور. النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها وتنتفه، والشاقة التي تشق ثوبها. كذلك تقدم الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا رأى رجل امرأة يصيح وينوح ويضرب صدره ويضرب خده وينتف شعره، علم أن هذا مصاب، فله أن ينصح رجلا امرأة. لكن أليس الحديث مثلا يوحي إلى أن الشاقة يعني مخصوص بالمرأة دون الرجل؟ لو شق الرجل ثوبه ليس عليه إثم مثل المرأة؟ يعني يقع شق الثياب كثير، ليس منا من طلب الخدود وشق الجيوب، ما قالوا أن ما شقت. يقع شق الجيوب ونفس الشعور يقع أيضا من الرجال. قال رحمه الله تعالى: وكره جلوس لها أي التعزية بأن يجلس المصاب بمكان يعزى أو يجلس المعزي عند المصاب بعدها، لأنه استدامة للحزن. هكذا يعني إطالة الجلوس، يعني كأنه يجلس بعد 3 أيام، يوم الرابع أو الخامس ونحو ذلك، الجلوس وفتح الباب المستقل استقبال المعزين يكون في 3 أيام، يأتيه البعيد والقريب فيها ويعزونه. أما فتح الباب بعد ذلك مدة، قد يكون ذلك من النياحة، وعليه يحمل حديث حذيفة يقول: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة. إذا حصل أنه مرة واحدة عز وتكلم معه دقيقة أو نصف دقيقة خرج، فأما إطالة الاجتماع وكثرة المجموعة يجتمع أهل البلد أو القبيلة الذين قد يكونون 50 أو 100 يجتمعون كلهم ويكلمون أهل الميت، وقد يكون فيهم يتامى قاصرين يكلفونهم بذبائح، يكلفونهم بأطعمة ونحو ذلك، هذا مما لا يجوز وهو الذي يكون من النياحة. قال رحمه الله تعالى: يكون منهم ابن العم، يكون منه يجلس معهم لاستقبال المعزي. يعني أحسن الله إليك، المعزى لا يجد مكان، البيت يكون ضيق، فيضطر أن يستعجل استراحة، هل هذا جائز؟ إذا كان بيته ضيق يخشى أنه يأتيه عدد كبير يضيق بهم المكان، لهذا الحال له أن يعدهم بمكان آخر، يبني له خيمة واسعة أو يستعجل استراحة حتى يعزونه فيها ويخبرهم، يقول: التعزية في المكان الفلاني، ينشر الآن في الصحف المكان، يعني إن توفي فلان وسوف تكون التعزية في بيت فلان ورقم التلفون كذا. قال رحمه الله تعالى: ولا يكره جلوس المعزي بقرب دار البيت خارجا عنها، بقرب دار الميت خارجا عنها ليتبع الجنازة إذا خرجت، أو ليخرج وليه أي الميت فيعزيه، لأنه لطاعة بلا مفسدة. لكن إن كان الجلوس خارج مسجد على نحو حصير منه كره نصا، بل مقتضى ما في الوقف يحرم، لأنها إنما وقفت ليصلى عليها وينتفع بها فيه. هكذا إذا جاء المعزي ووقف عند الباب، باب المتوفى عنه، المتوفى له ولد ينتظره حتى يخرج فيعزيه، هذا إذا لم يجده فاتحا بابه للمعزين. وكذلك أيضا إذا عزاه في المقبرة أو في الطريق اكتفى بذلك. أما الجلوس في المسجد للمعزين، كانت المساجد تفرش ببسط حتى لا يشق التراب والحجارة على المصلين، فهذا البساط الذي هو الفرش إنما فرش للمصلين، فكون ولي الميت يجلس في المسجد فيقصده الناس، قد يشغل المصلين، قد يشغل مكان المصلين ونحو ذلك. هذه الفرش اشتريت وقفا على المصلين لا على المعزين ونحوهم. قال رحمه الله تعالى: ويرد معزا على من عزاه بقوله استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، رد به أحمد رحمه الله تعالى. إذا عزي المتوفى له يقول تقبل الله دعاءك ورحمنا وإياك، عادة أنه يقول اللهم الله يقبل دعاءك، يعني عسى أن الله يقبل دعوتك لي وللمتوفى، لأنك أنت المعزي تدعو لهما جميعا، فتدعو إلى الولي تقول جبر الله مصابك، أحسن الله عزاءك، رزقك الله الصبر، رزقك الله السلوان، أخلف الله عليك، تدعو له، وتدعو أيضا للمتوفى، رحم الله ميتك، غفر الله لميتك، لأبيك أو لأخيك أو نحو ذلك، فتكون هذه تعزية وجوابها. قال رحمه الله تعالى: وسن أن يصلح لأهل الميت حاضرا كان أو غائبا وأتاهم نعيه طعام يبعث به إليهم ثلاثا من الليالي بأيامها، لحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، مختصر، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولا يصلح الطعام لمن يجتمع عندهم أي أهل الميت فيكره، لأنه إعانة على مكروه، وهو الاجتماع عندهم. قال أحمد: ومن أفعال الجاهلية، وأنكره شديدا، ولأحمد وغيره، وإسناده ثقات عن جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. ظاهر قوله يصنعوا لآل جعفر، أولاد جعفر كانوا صغارا لما توفي، كانوا صغار، أكبرهم عبد الله بن جعفر، فكانوا يمكن بعضهم في سن الرضاع وبعضهم ابن 3 سنين و5 و7 ونحو ذلك، ذكورهم وإناثهم، وزوجته التي هي أسماء بنت عميس كانت أمهم، فلما توفي لا شك وجاءهم خبره لما قتل في غزوة مؤتة، لا شك أنه سوف يظهر عليهم الحزن، فروي أن رجلا مر عليهم وهم يبكون وكأنهم يرفعون الصوت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب وانصحهم وأمرهم بالسكوت، فرجع وقال: أمرتهم ولم يمتثلوا. قال: اذهب واحفر عليهم ترابا. تقول عائشة: أرغم الله أنفه، لا هو الذي نفذ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأراحه من العناء. والحاصل أنه لما جاءهم الخبر لا شك أن هذا الحزن يشغلهم، فأمر أن يصنع لهم طعام، الطعام المعتاد من الخبز ونحوها، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فأخذ من ذلك أنه يصنع لأهل الميت الذين هم أولاده وإخوته ونحوهم الذين هم في المنزل عادة، فيكون في قدرهم ولا يكون فيه إسراف، هذا هو المعتاد. كذلك يصنع لهم ولا يزاد فيه ولا يقال انه سوف ياتيهم اجانب او نحو ذلك. كونه يصنع لطعام كثير ثم يدعون اليه او يجتمع عندهم خلق ليأكلوا من ذلك الطعام الكثير، هذا يعتبر إسرافا، وكأنه أيضا يعتبر نياحة ويدخل في كلام جرير. كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة، يعني هذين الأمرين، الاجتماع كثرة الجمع الذين يملؤون المكان ويبقون طوال ليلهم ونهارهم، وكذلك أيضا الإسراف في صنع الأطعمة، سواء كانت من أهل من طعام أهل الميت أو من غيرهم. فالسنة أن يصنع لهم بقدرهم، ويكون ذلك ثلاثة أيام، يصنع لهم جارهم فلان، واليوم الثاني جارهم الثاني، واليوم الثالث الجار الآخر، هكذا ليكون ذلك مخففا عنهم، لأنهم منشغلون عن إصلاح الطعام بما هم فيه من الحزن والألم ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: كما يكره فعلهم أي أهل البيت ذلك الطعام للناس يجتمعون عندهم، قال الموفق وغيره، إلا لحاجة وكذبح عند قبر وأكل منه، فيكره لحديث أنس رضي الله عنه: لا عقر في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد: كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي معنى الذبح عنده الصدقة عنده، فإنه محدث وفيه رياء. إذا علمنا بأنهم يصنع لهم ليخفف عنهم أثر المصيبة، فإنهم هم بأنفسهم لا يفعلون ذلك. قد يقولون إنه يأتينا أجانب من البلاد الأخرى ولهم حق علينا، ولو جاءونا في حياة والدنا لا ضيفهم ولا أكرمهم ولا ذبح لهم ذبائح، فنحن نستحي أن يأتوا إلينا ولأجل السلام يأتون من 100 كيلو أو 200 أو نحو ذلك، ومع ذلك نتركهم لا نعشيهم ولا نغديهم ولا نضيفهم ولا نصنع لهم وليمة كما يصنع أبونا. هذا يعتذرون به، لأنهم في كثير من البلاد يأتيهم ونأكل التعزية. نحن نقول: أيها المعزي، عليك أن لا تطيل، عليك أن تعزي ولو كنت جئت من 100 كيلو و200، ثم إذا أتعزيت في 5 دقائق ودعهم وانصرف، ولا تكلفهم أنهم يضيفونك ونحو ذلك. وإذا اجتمع أهل الميت وكانوا كثيرا، فإن الذي يضيفهم أو يطعمهم ويصلح لهم الطعام أقاربهم الآخرون، على ما جاء في الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما. كذلك الذبح عند القبر هذا شرك، لعن الله من ذبح لغير الله. وكذلك أيضا الذبح عادة سيئة عندما يموت الميت، كونهم يذبحون جملا أو ناقة عندما يموت الميت، وكأنهم يقولون يأتيه من أجلها أو ما أشبه ذلك. لا شك أيضا أن هذا كله يعتبر رياء وسمعة، وربما يعتبر شركا لأنهم يعتقدون أن هذا الذبح تعظيم للميت أو نحو ذلك، والميت قد انقضى عمله فلا فائدة في أن يصنع كذا وكذا ونحو ذلك، أو يقال أيضا إنه إسراف ذبح هذا الجمل أو هذه الناقة ثم جعله هكذا لأجل أن يأكلوا منه أو يطبخوا منه داخلا في الإسراف ويفسد الأطعمة. لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهي كراهة أو نهي تحريم؟ يفرض غالبا أنه تحريم إذا كان فيه مفسدة. فصل. قال رحمه الله تعالى: تسن لرجل زيارة قبر مسلم نصا، ذكر أو أنثى، بلا سفر لحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر، وسن أن يقف زائر أمامه أي القبر قريبا منه عرفا، وتباح زيارة مسلم لقبر كافر ووقوف عنده لزيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه وكان بعد الفتح، ولا يسلم عليه ولا يدعو له بل يقول أبشر بالنار. وقوله تعالى: ولا تقم على قبره، المراد به عند أكثر مفسرين الدعاء والاستغفار له. زيارة القبور مشروعة ومسنوعة، جاء في هذا الحديث وهذه الأحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها أول ما جاء إلى المدينة، ولعل السبب خوفه عليهم من الغلو ومن تعظيم الميت، ومن هذا سبب أو خوفه عليهم أيضا من النياحة ومن أعمال وأفعال الجاهلية، ولذلك هذا الخوف باق في حق النساء في منع النساء من زيارة القبور، لأنهن عادة يصحن وينحن ويشتد بكاؤهن وعويلهن، الرجال كأنهم أملك، فنهاهم عن زيارة القبور إما لأجل أن لا ينوحون أو لا يغلون في الأموات ويسلبون لهم شيئا من العبادات، وبعد ذلك أباح لهم الزيارة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، تذكركم الموت وما بعد الموت، فإن الإنسان إذا رأى أن هؤلاء كانوا زملاء وإخوة وأصدقاء وأقارب ومعارف، ثم جاءهم الأجل وقضيت أعمارهم، تذكر أنه مثلهم وأنه سوف يأتيه ما أتاهم وأنه سوف يلتحق بهم، فيكون ذلك موعظة تذكر الآخرة. كذلك فيها إحسان إلى الأموات، دعاء لهم وترحم عليهم وتذكر ما كانوا عليه وسلام عليهم. ثم هذا بلا سفر، أي لا يسافر لأجل ذلك، إنما يزور مقابر بلده، البلد الذي هو فيه فيها مقبرة، لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد، فقبور البلد الذي أنت فيه يكفي أنك تزورها للموعظة وتذرها للدعاء، وأن القبور الآخرة الأخرى التي في بلد أخرى تحتاج إلى شراء فيكفيك أن تدعوها لهم، ولكن لو زرت البلد بعد ذلك لغرض فلك أن تزور القبور، خصوصا إذا كان فيها أحد أقاربك كابن أو أخ أو صديق أو زميل أو نحو ذلك، تزوره لأجل أن تسلم عليه وتدعو له والترحم عليه. مثال ذلك إذا كنت في الرياض فمقابر الرياض موجودة بكثرة، يزورهم ويسلم عليهم ويترحم عليهم ويعتبر بذلك، وليس له أن يسافر إلى مثلا الخارج أو إلى الغرماء لزيارة القبور، ولكن لو ذهب لغرض إلى الخارج فله أن يمر على القبور ويسلم عليهم، أو ذهب مثلا إلى مكة لحجة أو عمرة فله أن يزور المقبرة ويسلم عليهم، أو كذلك المدينة فله أن يزور البقيع ويسلم عليهم، وهكذا فيكون ذلك موعظة له. قال رحمه الله تعالى: مر بنا أنه عليه السلام زار والدته وكانت ماتت في الطريق بين مكة والمدينة، فزارها وبكى عند قبرها وقال: استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهم من أهل الفترة، الله أعلم بما كانوا عاملين. قال رحمه الله تعالى: وتكره زيارة قبور للنساء. في حديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. متفق عليه. هذا النساء ليس لهن زيارة القبور. حديث أم عطية في النهي عن الاتباع: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما فهمت أن النهي ليس نهي شديد، وإنما هو نهي ليس فيه تشديد، وكأنه ما بلغها الأحاديث التي فيها الشدة. ورد حديث اللعن عن ثلاثة من الصحابة: لعن الله زائرة القبور، هكذا. وورد أيضا حديث في السنن وهو قوله لفاطمة: هل بلغت معهم الكذا؟ قالت: لا. قال: لو بلغت معهم الكذا لم تبق تري الجنة حتى يراها جد أبيك، هكذا. فلذلك لا يجوز تمكين النساء من زيارة القبور. لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة قد لا تتحمل الصبر، قد تكون ضعيفة التحمل، فلذلك لا يرخص لها. روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى نساء يسمعن ميتا فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. في رواية: فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات. فتنة الأحياء إذا نظر إليها الرجال فإنهم قد يفتتنون وتقوم معهم الشهوة، وتؤذين الأموات أي بالنياح والصياح وما أشبه ذلك. فهكذا ورد النهي عن زيارة النساء إلى القبور، ورد في هذا الوعيد. ومع ذلك فإن الكثير في هذه الأزمنة يتساهلون في ذلك. ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وقعت بينه وبين بعض المشايخ مناظرات، فكأنه يضعف حديث زائرات القبور، يقول ما حد ما صح إلا حديث دوارات، كلمة دوارات تحمل على التكرار وعلى الكثرة، يعني كثرة الزيارة وكثرة التردد، فهذا هو الذي نهي عنه. وأما الزيارة واحدة فلا مانع. قد يستدلون بأن آية عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن مات بالطريق بين مكة والمدينة، قالت لو شهدت كما زرتك، كان اعتذرت لو كنت شاهدة له عند موته ما زرته، مع أن هذا ليس زيارة لأنه الطريق مرت به، كان مائلا قليلا عن الطريق فمرت وسلمت. قد روي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما أقول إذا زرتكم، فهموا أن هذا دليل على جواز النساء زيارة النساء. روى أيضا حديثا عن عائشة أنها جاءت من قبل المقبرة فقال لها أم المؤمنين أليس قد نهي عن زيارة القبور؟ قالت نهي عنه ثم رخص فيه. يجمعون مثل هذه الأحاديث التي ليس فيها تصريح وإنما فيها ظاهرا وليس نصا، يستدلون بها على أن النساء كالرجال يزرن القبور. قد يجادلن يكثر جدالهن، ولأجل ذلك في المسجد النبوي كانت الساعة 10 ضحى فتح لهم خاصة، ودخلنا أفواج خلقا كثيرا من النساء، ولا يحجبنا بل يصلنا إلى القبر، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبين. وقد يتبركنا وقد يتمسحنا بالحجرة إذا وصلنا إليها أو ما أشبه ذلك، فكل هذا مما ينهى عنه. ولكن نظرا لكثرة الذين يطالبون والتي يطالبنا لماذا تحجبون عن زيارة نبينا، لماذا ولماذا، فكان من آثار ذلك كثرة هؤلاء الذين رخص لهم. النساء قد جعلن لهن مصليات، مصليات في المسجد النبوي محجوزات بحواجز في الأصل، ومنعن من أن يصلن إلى القبر، بل بينهن وبينه حواجز، يدخلن مع الأبواب ويخرجن معها ولا يختلطن بالرجال. وهذا فعل جميل وحسن، ولكن ضعاف الإيمان هم الذين أكثروا هذا الكلام، وأكثروا من المطالبة إلى أن حصلت هذه المطالبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما قولهم كيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة ب72 لسانا وفي كل لسان منها كذا وكذا ألف مصحف

على وجه التفصيل، إذ العمل المأمور لا يكون إلا مفصلا، والمحظور الذي يجب اجتنابه لا بد أن يميز بين بينه وبين غيره، كما قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والنصارى لا يحتاجون عند أنفسهم إلى هذا، فإنه لا يجب عندهم أن يتمسكوا بشرع منقول عن المسيح عليه السلام، وعندهم لأكابرهم أن يشرعوا دينا لم يشرعه المسيح، ويقولون ما شرعه هؤلاء فقد شرعه المسيح، فلم يكن لهم عناية ولا معرفة بشرع المسيح كما للمسلمين عناية ومعرفة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هكذا يتكلم رحمه الله على نسخ التوراة ونسخ الإنجيل التي وجدت قديما ولكنها متفاوتة ومتفرقة، ويبين أنه على بد وقع فيها تغيير وتبديل، لذلك تفاوتت نسخها، وهذه الأناجيل أناجيل كتبت بعد موت عيسى أو بعد رفعه، وأشهرها إنجيل متى وإنجيل يوحنا، وفيها بعض من التغيير ونحوه. ثم لا شك أن الأصل أنهم عندهم كتب ولكن قد حصل فيها تغيير. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى أن عندهم هذا الكتاب الكبير ويسمى التلمود، وأنه كان صغيرا ولم يزيدوا يضيفون إليه ويزيدون فيه حتى أصبح شمل جمل نسخة كثرة ما يضاف إليه، ولا يزالون يرجعون إليه ويحتجون به، وأن لهم كتاب آخر اسمه المنشأ، وأنهم أيضا ينقلون منه زادوا فيه، يقولون في عهد ابن القيم وصل إلى نحو 800 ورقة. هذه مراجع كتب كانت لهم بالنسبة إلى اليهود. الأصل أن عندهم التوراة وهي موجودة وقد طبعت، والذي يريدها يجدها عندهم وفي مكتباتهم ومن حولهم، ولكن لا شك أنها قد غيرت عما كانت عليه أولا. وإن كان هناك ما يدل على أنها موجودة كقوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، معنى أن الله تعالى ذكر فيها بعض الأحكام، وقوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، وقوله: قل هاتوا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وما روي أن عمر رضي الله عنه رأى كلاما حسنا في التوراة أو في شيء من صحف اليهود ونقل منه وجاء به لما فيه من الفائدة ولما فيه من كونها تطابق ما جاء في القرآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال: أمتهوكم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فكان أخي موسى حينما رجعوا إلى اتباعي. وهكذا فهذا هو السبب في العلم اليقين أن اليهود لقد غيرت صحفهم التي عندهم. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر المسلمين في غزة يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة كلامه على الفصل الثاني من باب الفرائض والوصايا، وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام له كان أعتقه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرث الولاء من يرث المال. رواه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي. الفصل الثالث. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. رواه ابن ماجه. قال المحشي رحمه الله: وفيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. رواه مالك. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا الفرائض. وزاد ابن مسعود رضي الله عنه: والطلاق والحج، قال: فإنه من دينكم. رواه الدارمي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلق هذه الحديث أكثرها بالميراث أي بالمواريث. الأحاديث التي في الوصايا قليلة، ولكن أمر الوصايا له أهمية. هناك الولاء قسموه إلى أقسام، أشهرها ولاء العتاقة، وهو الرجل يعتق عبدا فيكون ولاء العبد له، بمعنى أنه يكون من قبيلته وكأنه واحد من الأسرة، ولذلك يعرفونه بأن الولاء عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عصوبة يعني عصبة، كأنه من العصبة الذين هم الأقارب. سبب هذه العصوبة نعمة المعتق المالك على رقيقه بالعتق، فيرثه هو وورثته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، أن يرث ذلك العتيق مولاه الذي اعتقه. ثم هناك ولاء الموالاة، وهو المعاقاة والحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. الرجل قد يهرب من قبيلته ويلجأ إلى قبيلة أخرى ويحالفهم كأنه واحد منهم، فيقال: فلان حليف بني تيم، فلان حليف بني مخزوم، فلان حليف بني الحارث، يعني أنه حالفهم أصبح كأنه يعد نفسه منهم. هكذا. ثم لا شك أيضا أن هذا الحنف، أن هذا المحالفة نسخها الإسلام. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل حلف أدركه الإسلام لم يزده الإسلام إلا قوة، ولا حلف في الإسلام، أي لا يكون في الإسلام حلف جديد، بل الإسلام أخر المسلمين، فلا حاجة إلى أن ينضم إلى أحد يقول: أنا منكم محاربكم. الإسلام جعل الأخوة عامة بين المسلمين، لا حلف في الإسلام. جاء في الإسلام نوع آخر، وهو من يسلم على يديه كافر. إنسان دعا كافرا ورغبه حتى أسلم ودخل في الإسلام، أفيقى جاء في هذا الحديث السؤال عن الرجل يسلم على يديه كافر فهو أولى به أولى بمحياه ومماته، يعني ذلك المسلم يكون مولاه الذي أسلم على يديه أولى به، وعلى هذا يرثه. إذا كان أولى بمحياه ومماته فإنه يرث، وإذا لم يكن لهم وارث يسمون والي وإن لم يحصل التوارث عادة منه يكون لهم أقارب أو قريب منهم، ولذلك لا يرثون ما داموا أنهم ليسوا مسلمين. صفية أم المؤمنين لم يكن لها من اليهود أحد من أقاربها، دعت قريبا لها ابن عم لها أن يسلم حتى يرثها، وحاولت فيه فأبى وقال لا أترك ديني الذي أنا عليه لأجل المال. فعند ذلك لما أبى أعطته شيئا من مالها أو أوصت له، وصار تركتها لبيت المال ليس لها من يرثها. فكذلك ذكر أن جد البخاري أسلم على رجل على يد رجل من بني جعف، ومع ذلك يقال له الجعفي، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بارجزبة، بارجزبة هذا مجوسي، أسلم على رجل من بني جعف فصارت القبيلة يقال لهم الجعفي. هذا إسلام على اليد، ولكن مع ذلك الأصل أنه لا يتوارث. أنت دعوته إلى الإسلام يهتدى بهذا قصدك فلك أجر هذه الهداية، وأما الإرث فإنه إما لأقاربه وإما لبيت المال. كذلك قصة الرجل الذي اعتق غلاما ومات وليس له وارث، بحثوا لم يجدوا قبيلته ولم يجدوا له أسرة ولا عصبة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له أقارب؟ قالوا ليس له أقارب إلا غلام عتيق قد اعتق غلاما وأصبح له قرابة الولاء فجعله وارثا. وهذا دليل على أنهم كما أن العتيق يورث فإنه يرث من مولاه إذا لم يكن للمولى عصبة، عصبة بالنسب، لأن العصبة بالولاء يؤخرون عن العصبة بالنسب، النسب أقوى، يعني أولاده عصبة بالنسب وإخوانه وبنو إخوانه وإن نزلوا، وأعمامه وإن علوا، وبنو أعمامه وبنو بنيهم وإن نزلوا. هذا كله فيما يتعلق بالولاء، فلا يرث أقاربه بالولاء إلا إذا انقطع أقاربه بالنسب. فجاء في هذا الحديث يرث الولاء من يرث المال. ما المراد بالولاء؟ الولاء يعني ميراث الميت الذي هو عتيق يرثه الذي يرث المال من المعتق. هذا المعتق الذي هو خالد مثلا لهما من الذي يرثه عصبته كإخوته وأعمامه ونحوهم، وله ميت مولى قد أعتقه، من الذي يرث هذا العتيق؟ يرث الذين يرثون خالدا أي عصبة خالد، يرث الولاء من يرث المال. وليس المراد أن الولاء يورث، الولاء جاء في الحديث الأثر أو أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يكون كأنه النسب فلا يورث. وتقدم حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ذكر في هذا الحديث التقسيم الأموال وما أشبهها، فيقول صلى الله عليه وسلم ما قسم في الجاهلية فعلى ما قسم ما أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. إذا كان مثلا في الجاهلية قبل أن يسلموا قد تقاسموا شيئا من الأموال، لو مثلا أن رجلا كان عنده أموال ثم مات وقسمها في الجاهلية، في الجاهلية ما كانوا يورثون النساء، يورثون الذكور، يقولون إنه يأخذ المال من يستعد للقتال فلا يورثون النساء. مات رجل وله أموال فقسموا بعضها في الجاهلية وأخذها أولاد الذكور ثم أسلموا وبقيت أموال ما قسمت في الجاهلية، نقول تقسيمها على قسمة الإسلام، فيورثونها النساء. إذا كان له مثلا إبل وغنم لما مات أخذ أولاده الغنم وقسمها على الذكور وبقيت الإبل، ثم أسلموا قسمة الإسلام لأنه أنه يرث الإناء للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم لهن من الإبل التي أدركها الإسلام. هذا هو الأصل، ولو كانت قسمتهم قسمة جاهلية، لكن أقرها الإسلام لأنهم ملكوا ذلك قبل أن يسلموا، ويحصل هذا كثيرا. لما مات أبو طالب كان له أربعة أبناء، اثنان مسلمان جعفر وعلي، ولم يرث منه لأنهما مسلمان، له ابنان كافران عقيل وطالب، ورثه ابنه الكافران. ثم مات طالب ورثه عظ عقيل، أصبح عقيل هو الذي أخذ ميراث أبي طالب جميعا، لكنه بعد ذلك أسلم، ولما أسلم وأسى إخوانه وأعطاهم مما يملكه. فالحاصل أنه يقول ما أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام، يعني من الأموال التي ما قسمت الميت وما أشبه ذلك. قول عمر رضي الله عنه عجبا للميت عجبا للعمة تورث ولا ترث، صحيح أن النساء لا يرث منهن إلا سبع ترث البنت وبنت الابن وترث الأم والجدة وترث الزوجة والأخت والمعتقة، هؤلاء التي يرثن، ولا ترث بنت البنت ولا ترث بنت ابن الابن ولا بنت الأخ ولا بنت ابن الأخ ولا ترث العمة ولا الخالة، لأنهن لا يسمين عصبة، جعل العصبة للرجال، التعصيب للرجال. جاء الحديث بقوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل بكر. نظرنا وإلى الفرائض أهلها محصورون في أربع آيات، ثلاث آيات. الآية الأولى فيها ذكر البنات والأبوين فقط، ففيها البنت والأم، وتلحق الجدة بالأم، وتلحق بنت الابن بالابن، ففيها أربع من النساء. الآية الثانية فيها الزوجة وفيها الأخت من الأم، ففيها اثنتان. الآية الثالثة فيها الأخت من الأب أو من الأبوين في قوله وله أخت، فإن كانت اثنتان. ثم المعتقة ألحقت، جاءت بالسنة أنها ترث من اعتقته المعتقة، فاقتصر على الفرائض التي في هذه الآيات، يعني في الآية الأولى أربع وفي الثانية اثنتان، والتي في الآية الأخيرة مثل الآية الثانية الأخت، فيكون في القرآن ست، البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوجة والأخت، السابعة هي المعتقة ثبتت في السنة، والبقية للرجال، فيبقى الرجال ميراثهم والبقية يأخذ النساء فروضهن ويلف الرجال بقية المال. أولى رجل ذكر، جاء في الحديث الحث على تعلم الفرائض، جاء فيه حديث في هذا الحديث يقول تعلم الفرائض في رواية فإنها نصف العلم وإنها أول علم يفقد. كيف كانت نصف العلم؟ قالوا لأن العلم قسمان، يعني العلم الذي يتعلق بالأمور الدنيوية، علم يتعلق بالأحياء وعلم يتعلق بالأموات، والفرائض تتعلق بالأموات، فتكون نصف العلم بهذا الاعتبار. ولذلك اهتم بها العلماء وجعلها في ضمن الأحكام، كتب الأحكام وكتب الفقه. هذه أسئلة من الحاضرين. هل اللقطة تزكى كلما دار عليه الحوض؟ إذا جاء صاحبها قد زكاها المنفعت لمدة سنوات، يزكيها السنة الأولى منها لأنها باقية على ذمة صاحبها، فإذا أدخلها ماله زكاها كما يزكي ماله، لأنه بعد السنة الأولى يدخلها ماله تصبح كأنها من ماله ويزكيها مع ماله. فإذا جاء صاحبها ولا بعد 10 سنين يخبره بأنه زكاها عن السنة الأولى، أما السنة الثانية فإنه زكاها من الراهنة. هذا يقول رأيت عند رجل كتاب يقول بأنه مزامير داود، هذا خطأ، ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أوتي مزمارا من مزامير آل داود إنما يريد بذلك يعني الصوت، أن صوت أبي موسى كان رقيقا وكان حسنا فكأنه قريب من صوت داود. داود إذا قرأ من حسن صوته تحن له الطيور، كما في قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإبكار والطير صافات، يعني أن الجبال من حسن صوته كأنها تجيبه، صوته يرن فيها فتطير فتجيبه، وكذلك الجبال الطيور. فليس مزامير داود أنها كتاب، كتابه اسمه الزبور. شاعر يقول من فصل الصيام العاشر يصحيح أنه يوم الثلاثاء أعلن بأنه ثبتت رؤيته ليلة الأحد فيكون الثلاثاء هو العاشر. هذا يقول قول الداعي في دعاء اللهم سدد سهامها. نعم، السهام كل ما يرمى به، سهام قديمة من أعواد والآن سهام الرصاص، فإذا قال سدد سهامهم أي سهام المسلمين. يقول هل تعزية تكون لكل أقارب الميت؟ نعم، لأقاربه كإخوته وأعمامه وبني عمامه والأقارب من أسرته. يقول الأذكار التي بعد الصلاة المفروضة تختص بالفريضة لا تقال بعد النافلة. سؤال الثاني، الزنا التي توضع في الأنف، المرأة تخرق عادة أحد مرخريها وتجعل فيه حلية يسمى الزمام، هذا جائز؟ يقول هذا صليت المغرب وأنا مسافر لما دخلت مع جماعة أخرى بنية صلاة العشاء، أدركت هذه الجماعة في الركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد الأول، جلست معه وقام وكنت معه وسلمت معه، معناه أنك أدركت صليت ثلاث صليت العشاء ثلاث ركعات تقول انك دخلت مع جماعه اخرى، صليت المغرب دخلت مع جماعه اخرى بنيه العشاء، فان كنت لا تزال مسافرا ولا تصلي الا ركعتين فانك تصلي وحدك، وان دخلت معهم وهم مقيمون فعليك الاتمام، من صلى مع المقيمين لازم اخذ الاتمام ان تصلي اربعا، فليس لك ان تصلي هذا الاذن ولا اثنتين. يقول ما حكم من لمست يده الى امراه اجنبيه وهو يصلي؟ لا تبطل صلاته، لانهم قالوا انما اذا كان هو الذي تعمد المس، مس امراه بشهوه. هل يقال النساء التي ياتين الحج والعمره متبرجات؟ هكذا لا شك انهم متكشفات، التبرج هو الإظهار المحاسن ما نفعه. كذلك يسأل عن أرجعنا مأجورات إلا مأجورات، يعني النساء التي دخلنا في المقابر أو تبعنا الجنائز، هل معنى أن المسيح كان يتكلم بالعبرية، أن الإنجيل مكتوب بها وأن الله تكلم بهذه اللغة؟ هذا هو الظاهر، أن الإنجيل كان بلغتهم التي هي العبرية والسريانية. يقول التجلي لله، يسأل عن قوله فلما تجلى ربه للجبل، نقل عن ابن عباس أنه ما تجلى إلا هكذا، يعني أشار برأس إصبعه الخنصر هكذا نقل، ويمكن أن يكون ذلك صحيحا. يسأل عن قول إن كان رجل يرفع الكلالة ولا خنق، الكلالة من لا وارد له ولا وارد، والإخوة ها هنا هم الإخوة من لكم، لهم حق القرابة، فيعرفون السدس الواحد منهم، والجماعة سم الواحد يعرفون الثلث يشتركون. هذا يقول رجل على قائد ابنته لرجل وهي في بلدة أخرى، فلما قال بالعقد توقيع البنت وقعت عنها أخرى. التواقيع هذه جديدة أليست شرطا، إذا كانت غائبة وعرف بأنها وراضي لا حاجة إلى توقيع. هل يجوز بيع فرشة المسجد المتهالكة؟ يجوز، إذا غيروها أجاز أن تباع أو أن يصرف ثمنها في مثلها. هذا رجل له خمسة أسئلة، يقول لو أخرت أخرت العقيقة حتى يأتي العيد، يجوز ذلك، لكن الأولى يرفعها في وقتها، تأخيرها إلى العيد كأنه يريد أن يجعلها مع الأضحية حتى يخفف عنه تكلفة الدعوة ونحو ذلك. سؤاله الثاني، لو جاءني ضيوف عندي عقيقة ثم ذبحت اثنتين وجلبتهم عليها وفي نفسي انها عقيقه وهم يحسبون انها ذبيحه لهم، تجزي؟ الاعمال بالنيات، العقيقه الضيافه تصح بهذه العقيقه. سؤال الثالث، لما ذكرنا سبعه ايام ثم 21، يعني في العقيقه انها في اليوم السابع ثم اليوم الرابع عشر ثم 21، ولا تعتبر الأسابيع بعدها، هكذا جاء في الأحاديث. سؤاله الرابع، لو واحد جاء جاء بسيفه أو بسيفه ثم ذبح بدعة هل تجعل عن كل واحد لا بد له من بدنه؟ جاء سبعة سبعة ذبح بدنة هل تجعل عن لا بد لكل واحد من ذبيحة؟ قد ذكروا أنه أن البدنة لا تجعل عن واحد، فإذا كان له سبعة أولاد معك عنهم فإنه يذبح عنهم سبعة من الغنم أو سبعة من الإبل. سؤال الخامس: ما المسجد لا يأتي إلى يوم الجمعة والمراكب عنده خبر؟ حرام عليه ذلك، واجب عليه أن يواظب على مسجده بحسب قدره ويؤكل من ينوب عنه. والله أعلم، وصلى الله على محمد.